يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء طارق كمان وحياة الرسول كل ما بتكرر كل ما بتحلاوه. الله أكبر. لسه في حاجة كمان يا رب. الله يا ابني وما أدراك ما الطارق النجم الساقب وما هو الذي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. الله. مش موجودين لذلك.